طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا العشرون من باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في مسألة دخول الحائض المسجد ومكثها فيه، ولازلنا مع أدلة الجمهور. كما تقدم في هذه المسألة قولان، فالجمهور يرون المنع والتحريم من دخولها المسجد، بينما الظاهرية وابن حزم يرون جواز دخولها المسجد. ومن هذا الباب النفساء والحائض والجنب. ومما ذكرناه من أدلة الجمهور حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. فمن روى هذا الحديث وما علته؟ رواه أبو داود وفيه علتان. العلة الأولى: أفلت ابن خليفة أبو حسان الذهلي العامري، مختلف فيه، وقد ضعفه ابن حزم وابن المنذر. نعم. والعلة الثانية عندك: جسرة بنت دجاجة العامرية، ما حالها؟ قال: ضعيفة وأن مجهولة. ومن أين هي؟ من الكوفة. من الذي قال عندها عجائب؟ أنت، البخاري. وضعف هذا الحديث من المعاصرين الإمام الألباني شيخنا يحيى، وقبل ذلك الإمام الوادعي، وضعفه قبلهم ابن حزم وابن المنذر. طيب، هذا بالنسبة لدليلهم الأول، فقوله: فإني لا أحل المسجد لحائض، هذا يدل على التحريم، أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد حال حيضها، وكذلك الجنوب. ولكن هذا الحديث ضعيف كما سمعت. وأيضا ومن أدلة الجمهور على عدم جواز دخول الحائض المسجد ومكثها فيه ما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها. ما اسمها أم عطية؟ أم عطية تتكرر معنا: ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئا بعد الحيض. ما اسمها؟ نسيبة بنت كعب الأنصارية. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: تلبسها صاحبتها من جلبابها. رواه البخاري برقم 351 ومسلم برقم 884. وفي لفظ قالت، أي أم عطية: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين. ما هو الشاهد في هذا الدليل عند الجمهور؟ قالوا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المنع من إتيان الحائض مصلى العيد، وقياسا على مصلى العيد المسجد. فهم لم يفسروا مصلى العيد في هذا الحديث أنه المسجد، قالوا: هو موطن لصلاة المسلمين، وأمرنا باعتزاله، فقياسا على هذا المسجد. فأخذوا من هذا الحديث تحريم دخول الحائض المسجد، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وهذا يقتضي الوجوب، وجوب اعتزال النساء عن مصلى العيد، والمسجد من باب أولى. هكذا قالوا، قالوا: والمسجد من باب أولى. وسيأتي معنا الرد على قولهم، وكيف رد الظاهرية على مثل هذا الاحتجاج، سيأتي معنا إن شاء الله. ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور بعدم جواز دخول المسجد للحائض ومكثها فيه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري برقم 2046 ومسلم برقم 297. ما وجه الشاهد؟ أن عائشة رضي الله عنها كانت حال حيضها لا تدخل المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه، وكان أبواب حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فعائشة لم تدخل المسجد وترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان رسول الله يدخل رأسه حتى ترجله. قالوا: فهذا يدل أن هذا الأمر مستقر عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أنها حائض ما قال لها تدخل المسجد، وإنما أدخل لها رأسه حتى ترجله. طيب، هذه هي أدلة الجمهور. ما هي علة عدم دخول الحائض المسجد عند الجمهور؟ ما هي علتهم؟ لماذا منعوا وقالوا بالتحريم؟ ما هي علتهم؟ قالوا: هذا عرضة لأن يحصل تلوث للمسجد بدم هذه الحائض. قالوا: ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ما هو السبب أنها لا تطوف بالبيت أثناء حيضها؟ قالوا: حتى لا يحصل تلوث حول البيت وفي المطاف، دفعا لمفسدة تلوث المسجد بدمها، ودم الحيض نجس. طيب، القول الثاني: يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، من بابها النفساء ومن بابها الجنب. وما هي أدلتهم؟ قالوا: ليس هناك دليل فصل في هذه المسألة، وما استدل به الجمهور حديث عائشة، وقد تقدم أنه ضعيف، ثم استدلوا بحديث أم عطية، وسيأتي الرد عليهم. الشاهد: قالوا لا دليل من الكتاب ولا من السنة يدل على منعها من دخول المسجد، وأما ما استدلوا به من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد، فهذا لا يدل على منعهن من دخول المسجد، وإنما يدل على منعهن من مزاحمة المصليات في الصف، وإلا لما كان لخروجهن إلى مصلى العيد معنى، لو كان لا يحل لها أن تشارك المسلمين في هذا العيد الذي ستقام فيه الصلاة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج حال حيضها إلى العيد حتى تشهد الخير مع جماعة المسلمين، وإنما أمر باعتزال مصلى العيد حتى لا يحصل تزاحم بحضورها في المصلى الذي تقام فيه الصلاة، فلو دخلت إلى مصلى النساء والصفوف التي تقام فيها الصلاة للطاهرات ربما حالت بين الصفوف وربما زاحمت وما إلى ذلك، فليست العلة دخول هذه الحائض، وإنما العلة في هذا الحديث بالاعتزال هو لئلا يحصل مزاحمة في المصلى الذي تصلي فيه المرأة. أما لو كان هناك سعة في ناحية من نواحي المصلى وجهة من جهاته ومكان فارغ ليس فيه صفوف ولا إقامة صلاة فلا مانع، فيحمل حديث أم عطية على هذا. قالوا: وأيضا يعتزلن مصلى المسلمين المراد به الصلاة، أي لا يصلين، يعتزلن المكان الذي تقام فيه الصلاة فلا يصلين حال خروجهن، وإنما يبقين في مكان نحو المصلى الذي لا تقام فيه صلاة لبقية النساء الطاهرة. هذا هو رد الظاهرية، هذا هو تأويل الظاهرية لحديث أم عطية. قالوا ومما يدل أن المقصود به يعتزلن الصلاة ما جاء في رواية لمسلم برقم 891، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، لم يقل المصلى في هذه الرواية. قالوا فحملت رواية المصلى على هذه الرواية التي وضحت المقصود وأنها تعتزل الصلاة، فإذا قال الظاهرية زال الإشكال، فهي لا شك ستدخل المسجد ولن تصلي، فما هو المانع أن تمكث وأن تبقى في المسجد؟ وإلا لما كان هناك معنى أن يخرجنا ويشهدنا الخير مع المسلمين، ولو كان الأمر محرما عليهن لما أمر بخروجهن، وربما الخروج لهؤلاء النساء عرضة لأن يجلسن في مصلى العيد ويختلطن في مصلى العيد، ولمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحصل هذه المفسدة. لكن المقصود بالاعتزال للمصلى لأماكن الصلاة، فالمرأة الحائض عند الظاهرية لا مانع أن تدخل المسجد وتجلس في ناحية ومكان لا تقام فيه صلاة الطاهرات في صفهن، وإنما تجلس في جانب، فما هو المانع أن نحرمها من الخير؟ تحضر المسجد لسماع درس وللاستفادة من موعظة ولسماع محاضرة وكلمة وخطبة، لماذا نحرمها من الخير؟ وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يدل على منعها، وإنما هذه أدلة مؤولة، وما كان صريحا فهو ضعيف، وقول الظاهرية قوي. قالوا ويحمل على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض باعتزال مصلى العيد الذي هو قياسا عليه المسجد، يحمل على عدم الوجوب، وإنما كراهة التنزيه، يحمل على كراهة التنزيه أنها لا تدخل المسجد إذا قاسوه على مصلى العيد. وبعضهم قال هذا خاص بمصلى العيد، فكيف تقيسون عليه المسجد؟ هذا من ضمن التأويلات. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال الحيض لمصلى العيد، هاتوا لنا دليلا يدل على اعتزالهن للمسجد. ما هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والنساء كنا يدخلن المسجد ويبيتن في المسجد كما سيأتي معنا. فإذا هذا مما أوله الظاهرية لهذا الحديث. وأما الرد على استدلال الجمهور بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إليها إلى بيتها حتى ترجله، قالوا ليس له مفهوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنها حائض، ولأنه لا يجوز أن تدخل المسجد حال حيضها، وإنما هذا من حسن العشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن معاملته، فلم يأمرها أن تدخل إليه، وإنما رفقا بها وعدم المشقة عليها فتأتي إليه أدخل رأسه إليها حتى ترجله. فليس للحديث مفهوم أنها لم تدخل ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي إليه لأنها حائض، ليس للحديث مفهوم، وإنما هذا من باب حسن المعاملة وحسن العشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأخذ بالأيسر، فكونه يسهل عليها أن يدخل رأسه وهو أمر لا يحتاج إلى كبير خدمة وعناية، مجرد تسريح الشعر فأدخل رأسه إليها حتى ترجله. وعائشة لما ذكرت أنها كانت حائض هذا يؤخذ أنه من باب أنه يجوز أن تمس الحائض حال حيضها، وجسدها يعد طاهرا وأن حيضتها ليست في يدها وأن النبي كان يلامسها وأنها كانت تلامس النبي صلى الله عليه وسلم. يستدل بهذا الحديث لهذه المسألة. أما مسألة أنه لا يجوز أن تدخل المسجد فلا مفهوم لهذا الحديث لهذه المسألة. أيضا قالوا مما أولوا به الحديث الظاهرية, قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف أهله بالخروج من البيت, نعم يكلف عائشة تخرج إليه حتى ترجله, لأن الترجيل يحتاج إلى غسل بالماء, فلو جاءت وغسلت رأسه بالماء في المسجد لحصل أوساخ في المسجد أو الماء يتطاير في المسجد ويبتل ويحصل طين وما إلى ذلك. فلما كان الترجيل يحتاج إلى ماء أدخل رأسه حتى ترجله بالماء الذي إن صب يصب إلى البيت ولا يصب إلى المسجد, فلو دخلت إلى المسجد لابتل المسجد وحصل الطين وما إلى ذلك مما لا يتسنى الصلاة لو حصل. يعني هذا هو قالوا من ضمن العلل, يعني مما أولوا به الحديث الظاهرية. قالوا فليس له مفهوم أنها منعت من الدخول للمسجد لأنها حائض. أيضا مما أول به الظاهرية, قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تدخل إلى المسجد حتى ترجل رأسه خشية أن يأتي أحد وهي في المسجد, فهذا من باب الغيرة والحفاظ على أهله, فقد يأتي أحد وهي في المسجد ويدخل فجأة فيراها وينظر إليها, فلهذا أدخل رأسه حتى ترجل رأسه, وليس المعنى أنه أدخل رأسه لأنه ممتنع عن الحائض هذه الدخول إلى المسجد, وإنما من باب خشية أن تدخل عائشة فيأتي من يأتي إلى المسجد فيراها. حتى لا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يظهرن على أحد هي بالإجماع, ونزلت آية الحجاب فيهن. طيب مما استدل به الظاهرية ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم, فربما وضعت القسط تحتها من الدم. الظاهرية ردوا بهذا الحديث على الجمهور الذين قالوا علة منع الحائض من دخول المسجد تلوث المسجد بدم حيضها, قالوا لا يسلم لكم هذا القول وأنها منعت لهذه العلة. هذا الحديث مما يدل أن الدم ليس هو علة, وإلا لمنع هذه المستحاضة التي كانت الدماء تسيل إلى تحتها وهي معتكفة في المسجد. أيضا من الأدلة التي استدل بها الظاهرية ما جاء في البخاري أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت, فقال أفلا كنتم آذنتموني, قال فكأنهم صغروا أمرها, فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. هذا الحديث رواه البخاري برقم 460. ما وجه الشاهد؟ هذه المرأة التي تقوم المسجد تنظفه وتقوم بأمره وشأنه وتطييبه وتخرج القمائم منه, تقوم بتنظيفه, وقد يكون هذا مما يصادف وقتا حال حيضها واستمرارها على ذلك, أليس قد يأتيها الحيض؟ فإذا لو كان هذا ممنوعا لما جاز لها ولا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا ما جاء أن امرأة سوداء لحي من العرب غير هذه التي كانت تقم المسجد, أن امرأة سوداء وكانت مشركة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت, قالت عائشة فكان لها خباء أي خيمة في المسجد أو حفش. ما هو الحفش؟ بيت صغير ضيق. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح إلى آخره. طيب إيش الشاهد من هذا الحديث؟ هذه المرأة كان لها بيت ضيق تسكن فيه في المسجد، أليست عرضة وهي امرأة كتب عليها الحيض سيأتيها الحيض؟ فإذا لو كان ممنوع أن الحائض تدخل المسجد لمنع هذه المرأة من عدم السكنى في المسجد، لأنها عرضة لأن تحيض وهي ساكنة في المسجد. فلا يمكن أن امرأة تسكن في مسجد ولا يأتيها الحيض. وبعضهم تأول أنها كانت كبيرة، لكن ليس في الحديث أنها كانت كبيرة ويائسة ما يأتيها الحيض. امرأة أسلمت سكنت في المسجد ولا شك أنه سيأتيها الحيض، لأنه شيء كتبه الله على بنات آدم. فلو كان محرما على الحائض دخول المسجد لمنع هذه المرأة من السكن في المسجد، لأن الحيض ربما جاء في وقت وهي نائمة في المسجد جالسة في المسجد إلى آخره، وهذه حجة قوية. ولبين لها النبي صلى الله عليه وسلم حكما في هذه المسألة، لقال إذا جاءت حيضتك فاخرجي من المسجد. لكن إقرار في زمن الوحي هذا دليل صريح على أن الحائض لها أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، وأنها لا يحرم عليها ذلك. وأيضا يقال حيضتها ليست في يدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك، فإذن ما هو المانع إن دخلت هذه المرأة وشدت على ما يمنع تساقط دمها وحيضها ويلوث المسجد؟ إن اعتنت بذلك ما هو المانع أن تدخل؟ فهل بدنها نجس؟ وأنتم تقولون ليس بدن المرأة حال حيضها بنجس، وهذا شيء مجمع عليه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس. فإذن هي طاهرة، فما هو المانع من دخولها المسجد وحيضتها ليست في يدها؟ ولن يحصل من دخولها تلوث للمسجد ولا تساقط وما إلى ذلك، ولا يستقيم العلة. هذه لا تستقيم، أن هذا المنع خشية تساقط الدماء وتلوث المسجد. قد يقال لهم هي ستعمل بأسباب منع تساقط هذه الدماء، فلماذا لا تدخل إن كانت هذه هي علتكم؟ هم قالوا هذا درءا لمفسدة تساقط هذه الدماء وتلوث المسجد دماء هذه الحائض. لكن لو كانت هذه العلة لما مكثت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معتكفة في المسجد يقطر منها الدم ويسيل إلى الطسق. أيضا قالوا ثمامة أليس هو مشرك وكافر وربط في المسجد، صح أو لا؟ حال شركه لما كان يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ما قد أسلم، وهو يعد نجسا، وجاز أن يبقى في المسجد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مربوطا في سارية المسجد، أليس من باب أولى هذه المرأة الحائض التي ليست بنجس يجوز لها أن تدخل المسجد طالما وأن حيضتها ليست في يدها؟ فما هو المانع؟ هكذا رد الظاهرية على الجمهور، وهذا القول هو الصحيح، كما سنبين بقية المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى غدا، ونبين حكم مسها للمصحف. غدا بإذن الله نذكر مزيد تفصيل في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.